تفسير الآية 19 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تظلم امرأة أبدا أيا كانت استضعافا لها واستكبارا وظلما، سواء أكانت زوجتك أم بنتك أم أختك أم غيرهن، لأن الظلم ظلمات في الدنيا حيث يؤدي إلى التشاحن والتباغض والتباعد والثأر والانتقام وفقدان الأمان وكل التعاسات، ثم في الآخرة أعظم من ذلك وأتم. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة ميراثهم بعد وفاة هؤلاء الآباء، تتصرفون فيهن بالزواج منهن أو المنع لهن من الزواج أو تزويجهن للآخرين أو تتصرفون في أموالهن وهن كارهات لذلك كله. قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي وكذلك لا يجوز لكم أن تعضلوهن، أي تضيقوا وتعسروا عليهن في حياتهن ظلما، لكي تضطروهن أن يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهور أو نحوها، ويكون هذا التنازل الإجباري في مقابل أن لا تعضلوهن. قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة مبينة، أي موضحة لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها، كالزنا مثلا أو استخدام الفاحش البذيء من القول أو الفعل الذي لا يمكن تحمله أو ما شابه هذا، فيمكن حينها ويكون لكم عذر، لأن الظلم من جهتها لا من جهتكم، أن تعضلوهن بكل عدل بلا أي ظلم، حيث فعلهن هذا هو دلالة على استحالة الحياة معهن، فيكون العضل كنوع من العقوبة ببعض التشديد عليها بما يناسب فعلها وبقدره، وإن كانت التي أتت بالفاحشة هي الزوجة فلزوجها أن يأخذ من بعض ما أعطاها من مهرها أو كله في مقابل أن تفتدي ذاتها منه بأن يطلقها. قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي وصاحبوهن وعاملوهن يا أيها الذين آمنوا بما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة. وبالجملة فالمعروف هو كل أخلاق الإسلام، أي ومع كل ما سبق ذكره، فالمطلوب العدل التام وعدم الظلم مطلقا وحسن المعاملة مع الزوجات حتى تتحقق سعادة البيت والأبناء، وحتى لا يصلوا إلى هذا الحد من العضل وغيره من أسباب الكراهية. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 228 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، ثم الآيات 187 و221 و226 و227 منها، ثم الآية 195 من سورة آل عمران لمعرفة بعض أسباب السعادة الزوجية. قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فإن وصلتم إلى حد كراهيتهن لسبب من الأسباب فاجتهدوا معا في الصبر والعلاج ومحاولة إعادة الأمور لما كانت عليه سابقا، فقد يكون في ذلك خيرا كثيرا متمثلا في حفظ الأبناء وإصلاح الحال وإعادة السعادة ونحو هذا، مما يختلف من بيت لآخر. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في دنياكم وأخراكم. وعلى المسلم أن يتذكر هذا دائما في كل شؤون حياته وليس في حياته الزوجية فقط، ليسعد تمام السعادة في الدارين. برجاء أيضا مراجعة الآية 216 من سورة البقرة، قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لمزيد من الشرح والتفصيل